بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نستكمل إن شاء الله تعالى ما كنا قد وقفنا عنده من وصف الإيمان ونعة الإيمان عند أهل الملة. سبق معنا إخواني أن الإيمان مركب عند أهل السنة والجماعة من القول والعمل والاعتقاد، وأنه عندهم يزيد وينقص، وأن الخوارج والمعتزلة يقولون بقول أهل السنة والجماعة، لكن لا يقولون بزيادة الإيمان ولا نقصانه. ثم جاءت بعد ذلك فرق المرجئة، فمنها المرجئة غير الغالية، وهي مرجئة الفقهاء، والذين يقال عنهم مرجئة أهل السنة، وهم الذين يقولون بأن الإيمان قول و قول وعمل، استغفر الله، قول واعتقاد، تصديق وقول. ثم جاءت بعد ذلك فرق المرجئة الغالية، فمنهم الكرامية الذين قالوا قول ولا عمل ولا اعتقاد في الدنيا، وقول واعتقاد في الآخرة، وقول الجهمية الذين قالوا هو ايه؟ المعرفة. لخصت هذا لأنه قد وقع في يدي الآن، وهذا كتاب أخونا الشيخ سامر، كتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم ابن سلام أو ابن سلام، يذكر فيه قول هذه الفئة الأخيرة في باب من جعل الإيمان المعرفة بالقلب وإن لم يكن عمل. ده من جعل الإيمان المعرفة بالقلب وإن لم يكن عمل، لمين؟ الجهمية. قال أبو عبيد، مين أبو عبيد؟ القاسم. قد ذكرنا ما كان من مفارقة القوم إيانا في أن العمل من الإيمان. مين القوم هنا؟ مرجئة الفقهاء، على أنهم وإن كانوا فارقين فإنهم ذهبوا إلى مذهب قد يقع الغلط في مثله، يعني يتحمل فلا يخرج صاحبه من الإيمان من الإسلام. واضح كده؟ ثم حدثت فرقة ثالثة، يبقى عندنا فرقة ايه؟ ثالثة، شذت عن الطائفتين جميعا، اللي بيكون العمل بيدخل في مسمى الإيمان، والذين يقولون ان العمل لا يدخل في مسمى الإيمان، ليست من اهل العلم، يبقى نفع عنهم الايه؟ العلم ولا الدين، ونفع عنهم الديانة. فقالوا الإيمان معرفة بالقلوب بالله وحده، وإن لم يكن هناك قول ولا عمل، وهذا منسلخ عندنا من قول أهل الملل الحنفية لمعارضته. خلاص كده يا إخواني، يبقى هذا منسلخ من قول إيه؟ أهل الملل الحنفية، ليس من قول أهل الإسلام، لمعارضته لكلام الله ورسوله بالرد والتكذيب. ألا تسمع قوله قولوا، ده إيه؟ قول. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل، فجعل القول فرضا حتما. هؤلاء إيه؟ جعلوا الإيمان مجرد التصديق، كما جعل معرفته فرضا. اللي يقصد معرفة يا أخواني التصديق، وإن لم يرضى بأن يقول اعرفوني بقلوبكم. خلاص كده يا أخواني، ولم يرضى بأن يقول اعرفوني بقلوبكم، إلى آخر ما قاله أبو عبيد القاسم ابن سلام. يبقى عرفنا يا أخواني أقوال أهل الإيه؟ الملة فين؟ في الإيمان. أبعد أهل الملة عن أقوال أهل الإسلام الجهمية، ومن وافق الجهمية. وقلت الأشاعرة مذهبهم في الإيمان مذهب الجهمية، وليس في مصر وحده، حتى في بلاد الشام. هذا محمد سعيد رمضان البوطي، وفي دول الخليج هناك محمد أيوب، وهذا مصري له كتاب اسمه تبسيط العقائد، يقول ومن لم ينطق مع الاختيار وعدم الإكراه ومعرفته بقلبه، يبقى هو ما نطقش مختارا، ليس مكراها، لكنه يعرف بقلبه، فهو ناج على الصحيح يوم القيامة، على الصحيح يوم. هذا يا أخواني قول منسلخ من أقوال أهل الإسلام، وهذا من أخطر الأقوال. قلت الفرق بين مذهب أهل السنة والجماعة وسائر المذاهب في الإيمان هو القول بإيه يا أخواني؟ بالزيادة والنقصان. اتفضل. ليه المذهب بتاع الأشاعرة يدرس في مصر، وليه المقامين ما فيش حد يدرس المذهب على السنة الجماعة؟ المذاهب يا أخواني الإسلامية سواء كانت في العقيدة أو في غيرها ارتبطت ارتباط وثيق بالسياسة والسلطة، لها ارتباط وثيق بالسياسة والسلطان وأيضا بالتلاميذ الذين ينشرون المذهب. فكثير من المذاهب الإسلامية سواء كانت مذاهب فقهية أو غيرها ارتبطت بهذا. مثلا في مصر بني الأزهر لنشر المذهب الشيعي الرافضي، وكان في مصر يدرس مذهب مالك، فلما بني الأزهر جاء صلاح الدين وجعله مدرسة لأهل السنة والجماعة وجعل فيه أعمدة للمذاهب الأربعة، ثم كان يتولى القضاء الحنفية، القاضي حنفي، وكانت تجري الأعطيات على أهل المذاهب ثم يخص بها الحنفية، يبقى أغلب الناس يكونوا حنفية عشان يتولوا القضاء والإفتاء وتخرج إليهم الأعطيات. في بلاد المغرب العربي مذهب مالك ارتبط بالأئمة، فكانوا مالكية وكان القضاء من المالكية، فينتشر في مذهب المغرب العربي مذهب المالكية، وكذلك كان في الأندلس. في بلاد الشام المذهب السائد هناك كان السائد هناك المذهب الحنبلي، وفي العصور المتأخرة كان أغلب كتاب المذهب ومحررين المذهب منين؟ بلاد الشام، لأنه أيضا كان مرتبط بالسلطان. وعندك في الجنوب المذهب الحنفي. في بلاد الحجاز الحرمين لما جاء الملك عبد العزيز وأدخل المذهب الحنبلي، ومحمد بن عبد الوهاب كان يدرس على المذهب الحنبلي وصار هو الذي يدرس في المدارس وهو لغة القضاء، انتشر المذهب الحنبلي في التدريس وفي كل شيء حتى هنا في مصر متأثرين بمذهب الحنابلة. طب ليه؟ لأن الآن هناك وراءه دولة تسنده وتجعله هو عمدة القضاء هناك. يعني مثلا القضاء هناك عمدتهم في الإفتاء ثلاثة أشياء: الإنصاف للمرداوي، وكشاف القناع للحجاوي، والمغني بن قدامة، هذه التي عليها الإيه؟ الإفتاء. واللي بيحفظ الزاد فترة من الفترات قبل أن يكون هناك كليات للحقوق كان يعمل محاميا، يعمل في المحاماة بيحفظ الزاد وبيختبروه فين؟ في الكتب التي تصلح في مثل هذا، فبيختبروه في المواريث في المعاملات في، ويعمل بالمحاماة وإن كان معه الثانوية العامة أو أقل من الثانوية العامة. المهم نحافظ الإيه؟ الزاد. كذلك هذه المذاهب إنما انتشرت بالسلطان. مثلا لما فتحت مصر على يد صلاح الدين الأيوبي وخرجت منها الدولة الفاطمية كان صلاح الدين الأيوبي أشعري، فانتشر في مصر المذهب الأشعري، كذلك في بلاد الشام. وظل هذا مرتبط بالسلطان، ولذلك أكثر الناس كانوا في هذا الوقت أشعرة، وكان ينكر إنكارا شديدا على من لم يكن أشعريا. وانتشر المذهب الصوفي لأن كثير من هؤلاء الأشعرة كانوا صوفية، فكانوا ينكرون على من ليس بصوفي. وانت انظر ما رقى شيخ لسان تيمية وابن القيم ابن كثير لما جاء يتولى المدرسة الأشرفية لم يتولها حتى كتب عن نفسه إنه أشعري. ابن أبي العز الحنفي لما شرح الطحاوية لم يدون اسمه على الطحاوية. طب لماذا؟ لأنه كان اللي بيعرف إنه على مذهب السلف كان بيؤذى إذاء شديد، ولذلك لم يدون اسمه على الطحاوية حتى عرف على الشيخ أحمد شاكر كده بمجموعة من الأشياء عرفه. وكان ينقل بالصفحات الطويلة عن شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم دون أن يذكر اسمهما. ليه؟ مشكلة أنه يعرف أن ابن القيم ولا ابن تيمية، الناس مش هتقرأ له. الارتباط بهذه الأشياء بالسلطان يا أخواني كان موجود، بل في كثير من المسائل العلمية كان فيها ارتباط بالسلطان. كثير من الإرسال الذي كان في السلف كان كثير منهم لا يدلس لكن كان يرسل، زي الحسن البصري. لماذا كانوا يرسلون؟ لأن كانت عهد فتن وكان فيها الخروج على السلاطين وكان في كثير من الناس مطلوبين، فإذا قال حدثني فلان وفلان ده من المطلوبين هيقولوا ايه؟ تعال. فكان يقول حدثني الثقة عن فلان يبهمه، او يقول عن فلان ويسقط، لان فلان ده من اهل البيت ومطلوب. وضحت؟ فكثير من هذه الاشياء انما ارتبطت بالسلطان. وضحت ولا لا؟ الازهر من يوم ان فتحه صلاح الدين الايوبي وهو يدرس المذاهب الاربعة والمذهب الاشعري، واضح كده يا اخواني؟ وصلاح الدين كان صلاح الدين محرر بيت المقدس بعدما كان، وهو بالنسبة لأهل مصر محرر وأهل مصر من مذهب الرافضة، لكنه شر أهوان من شر، هو محرر وكذا وكذا وكذا، لكنه إيه؟ أيضا كان أشعري. وضحت ولا لا يا إخواني؟ خلاص كده الصورة قريبة. طبعا نسيت أنا كنت بقول يعني، بس مشكلة. نرجع. قلنا يا إخواني الإيمان عند أهل السنة والجماعة مركب من هذه الأشياء الثلاثة: القول والعمل والاعتقاد. هذه الأشياء الثلاثة أركان للإيمان، كل واحدة منها إيه؟ وركن الإيمان. لو زال ركن منها لزال الإيمان، يعني لو زال تصديق القلب هذا النفاق، لو ثبت تصديق القلب وزال قول اللسان هذا الكفر، لو ثبت قول القلب تصديق القلب وقول اللسان وزال العمل بالكلية هذا كفر. وهذا الذي عرف عند المتأخرين بمسألة جنس العمل. واضح كده يا إخواني؟ يبقى هذه الأشياء الثلاثة المركبة هي أركان للإيمان، لو زالت ركن منها بالكامل زال الإيه؟ زال الإيمان. وعند أهل السنة والجماعة أن ركن قول القلب أو عمل القلب وركن عمل الجوارح والأركان له أجزاء، مركب منين يا أخواني؟ من أجزاء. بعض هذه الأجزاء ركن، وبعضها واجب، وبعضها مستحب. يبقى ركن وواجب ومستحب مع كونها أجزاء، مع كونها أجزاء. فالعمل متفاوت في نفسه، من الأعمال ما هو ركن، ومن الأعمال ما هو واجب، ومن الأعمال ما هو مستحب. القول ركن وحده، قول اللسان ركن وحده، لكن عندك أجزاء في العمل وأجزاء في عمل الإيه؟ القلب، عمل الجوارح وعمل القلب. بعض أهل السنة والجماعة يقولون لو زالت بعض أجزاء عمل الجوارح زال الإيمان، عند بعضهم كالصلاة، هذا جزء من العمل وليس العمل. لو زالت الصلاة وهي جزء فهذا ركن كبير في ذلك الركن، ركن في الركن، ركن في إيه؟ في ركن العمل. احنا قلنا هو مركب منين؟ من هذه الأركان: ركن القاع عمل القلوب، ركن قول اللسان، ركن عمل الجوارح والأركان. الآن لو الجوارح يعني، الآن عمل الجوارح ده ركن بالكامل، كل العمل. لو زال هذا العمل كل العمل زال هذا الركن بالكلية، معناه إيه؟ زال الإيمان. هذا المسألة التي عرفت عند المتأخرين بمسألة جنس العمل. طيب ستجد في هذا الركن اللي هو العمل، عمل الجوارح، من الأعمال ما هي عند أهل السنة والجماعة ركن كبير فيه، بحيث إذا زال هذا العمل، هذا الجزء من ركن العمل، زال العمل كله، مثل الصلاة أو الصلاة والزكاة أو الصلاة والزكاة والحج. فبعضهم كفر بترك الأركان الأربعة دي، بعضهم كفر بترك ركنين منها كالصلاة والزكاة، بعضهم كفر بترك الصلاة وحدها. الخلاف في هذه الأشياء هل هي ركن مزيل للإيمان أو غير مزيل، هذا خلاف سائغ. فين؟ في العمل ولا في هذه الأجزاء؟ في الأجزاء يا إخوان، ننتبه. لأن بعضهم يقول ومن قال إن تارك الصلاة لا يكفر فقد دخلت عليه شبهات الإرجاء شعر أو لم يشعر. الكلام ده صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح. طب لماذا؟ لأنه لم يتصور أن العمل ركن كبير داخله إيه؟ أجزاء. داخله إيه يا إخواني؟ أجزاء. منها ما هو ركن ومنها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب. مستحب. زوال المستحب لا يؤثر فين؟ في نقص الإيمان. وجود المستحب يؤثر في زيادة الإيمان. الإيمان. زوال الواجب يزلزل الإيمان وإن لم يزله. بقي الآن النظر فين؟ فيما نسميه ركن. بعضهم قال أركان الإسلام الأربعة إن زال شيء منها زال الإيمان، لأنها ركن كبير إذا تزلزل زال ركن العمل بالكلية. وبعضهم قال لا، اثنين منها اللي هي ايه؟ الصلاة والزكاة. بعضهم قال لا، ثلاثة، الصلاة والزكاة والحج، لقول الله تعالى ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. بعد ايه؟ بعد ذكر الحج. واضح؟ يعني يقول ومن كفر بتركه الحج. بعضهم يقول لا، ولا واحد من هذه إلا الصلاة، فمن ترك الصلاة زال الإيمان عنده. الخلاف ده سائغ ولا غير سائغ؟ سائغ. ولا يقال لمن دخل في مسألة من هذه المسائل دخل عليه الإرجاء، لأن هؤلاء جميعا مقرون بأن زوال العمل زوال للإيمان. انتبهت يا أخواني؟ كثير من هذه المسائل لما لا تتصور يدخل على الناس الايه؟ الشبهات. يبقى عندنا الايمان عند اهل السنة والجماعة مركب من ايه؟ ثلاثة اركان كبيرة اهي. عمل القلب، لو زال عمل القلب بالكلية زال الايمان. قول اللسان، لو زال قول اللسان زال الايمان. عمل الجوارح، لو زال عمل الجوارح زال الايمان. عمل القلب متفاوت، منه ما هو ركن، منه ما هو واجب، منه ما هو مستحب. خلاص. ايه كلمة مستحب دي؟ اعطيك مثال. لا يؤمن احدكم، يعني الايمان الكامل، حتى اكون احب اليه منين؟ من امه من ولده وامه وابيه ونفسه. قال اما نفسي فلا يا رسول الله. قال لا، حتى اكون احب اليك من نفسك. قال الان. يبقى الان كامل الايمان. وده يا اخواني الحب العقلي، عندنا حب غريزي ميل، وعندنا حب عقلي شرعي. انت مأمور بحب كذا، واضح؟ ده الحب الايه؟ الذي تملكه انت. وضحت؟ يبقى انا عندي من اعمال القلوب الواجب الركن، ومن اعمال القلوب المستحب. الان حضرتك بتخش للصلاة، خشوعك في الصلاة ركن فيها ولا مستحب؟ ركن. ركن. صلاتك باطلة. حضرتك لما قلت تصلي العشاء الآن ما سرحتش؟ سرح. إذن مستحب. شرط. وضحت ولا؟ ولذلك هم يقولون مستحب، بمعنى لو زال الصلاة صحيحة ولا غير صحيحة؟ صحيحة. لو وقف من أول الصلاة كده وبعدين بدأ يسرح، ده النبي قال فيها ويصلي الرجل الصلاة لا يكتب له منها إلا ثلثة عشرها، معناها تسعة أعشار الصلاة سرحان. طب زال اسم الصلاة؟ لا. لكن الذي ما له من الأجر العشر اللي خشع فيه. طب هذا كل الناس يعني تسعها مش واجب، يعني مش واجب. لا بالجملة. نعم قال واجب. واضح؟ بعضهم قال هذا، لكن لهذا النص يكون مستحب. يكتب منه عشره، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، حتى يصل إلى إيه؟ النص. معناه إن عندك نصف الصلاة كان فيها إيه؟ وضحت ولا؟ ده جزء من عمل القلب اهو. الجزء ده من عمل القلب مستحب ولا واجب؟ مستحب. مستحب واجب الركن. مستحب صبرا. الان زواله، زوال الجزء المستحب في علو الدرجات، زوال الجزء ايه المستحب يؤثر في الايمان نقصا؟ لا، لكن يؤثر في الايمان زياده. طيب وجوده يزيد الايه الايمان. اذا اعمال القلوب، اعمال القلوب كعمل القلب كلها، هذه ايه ركن. هذا الركن مكون من اجزاء، اجزاء اذا زالت زال الايمان، ركن في الايمان زي يقين، زي الايه اليقين. لو زال يقين القلب زال الايمان، ركن. يتزلزل الايمان بتزلزله، يزول، يزول عمل القلب بزوال اليقين. منها ما هو واجب، واجب يعني ايه؟ يعني لا يزول لكن الايمان يكون ايه متزلزل. منها ما هو مستحب لا يؤثر في الايمان نقصا لكن لا يزيد الايمان. نفس الطريقه في اعمال الجوارح، عمل الجوارح كله ركن، اذا زال عمل الجوارح زال الايمان. طيب تعالى ثبت العمل، هذا العمل ايضا مقسم الى اجزاء، منهم ما هو ركن عند بعضه، ومنهم ما هو واجب، ومنهم ما هو مستحب، ومنهم مختلف فيه. هل هو ركن ولا واجب؟ وضحت ولا لا؟ اذا حدث هذا الخلاف، هل هو ركن في العمل ام واجب في العمل، لا يقال لمن قال بانه اذا زل هذا وقال بانه لا يكفر دخل عليه شبهة المرجع، لانه بيقول ان العمل داخل في مسمى الايمان وهو ينظر لركن العمل ككل. يعني في ناس بتصوم ولا تصلي، صحيح ولا غير صحيح؟ اتى بجزء من العمل ولا ما اتى بجزء من العمل؟ اتى بجزء من العمل. هذا زال العمل كله؟ لا، ركن العمل ثابت. لكن بقية الصلاة ننظر بقى، ان كنا الصلاة ركن في هذا العمل وهو ركن يزول العمل بزواله هنقول كفر، وان كنا لا هو واجب في هذا العمل يتزلزل بتزلزل هذا نقول ايه لم يكفر. خلي بالك هذا الكلام للإفهام، وإلا الإيمان هذه الأجزاء الثلاثة مترابطة، والإيمان ينقص ويزيد بإيه معها كلها، لكن هذا إيه أمر تقريبي عشان تفهم خلاف الناس. وضحت؟ من قال، ومن قال من أهل السنة والجماعة بأن تارك الصلاة لا يكفر فقد دخلت عليه شبهة الإرجاء، شعر بذلك أو لم يشعر، الآن أصبح مخطئ في نظرك ولا غير مخطئ؟ ده مخطئ. مين قال لك هذا الكلام؟ وعلى هذا جماهير أهل السنة والجماعة الذين لا يشكوا في أنهم من أهل السنة والجماعة. يا أخي شك في ذهنك أنت. حتى أحمد بن حنبل ورد عنه أنه لا يكفر تارك الصلاة، وهذا ما رجحه صاحب المغني ابن قدامة. وضحت؟ يبقى حتى أحمد هنا على قوله لم يسلم من إيه؟ من شبهة الإرجاء. وابن قدامة فضل عن يكون شافعي ومالك ابن أنس وغيرهم من أهل السنة والجماعة. إخواني لابد من حفظ هذا اللسان وفهم العلم على ما هو عليه. يعني مسؤول الواحد يقع في العلم. وضحت ولا لا يا إخواني؟ نعم. وضحت هذه ولا لا؟ نعم شكرا. تفضل. والمسؤول يعني الطلاب بعدم الفهم يقع في الإرجاب بدون أن يشعر. يقع فيه؟ في الإرجاب بدون أن يشعر. مين؟ يعني لو واحد بدون علم أو بدون تفطن الكلام الذي يقوله. لا إحنا أنا بقول أحدهم قال كذا. انا ما قلت انه وقع في الارجاء ولا ما وقع في الارجاء، اقول قوله هذا خطأ. شيخنا بعد اذنك مثال لعمل القلب الواجب، عندنا عمل القلب واجب. انت قلت في المستحب، انت قلت في المستحب، قلت في المستحب، قلت في الركن. لا ما قلتش الركن، قلت لا ركن اليقين. اليقين اليقين الواجب يقين وكذا. صح صح شيخنا، عندنا ثلاثة ثلاثة. الحب يا اخواني، الحب في الله والبغض في الله، منهما هو واجب ومنهما هو ركن ومنهما هو مستحب. انا عندي عمل قلب مقسم، انا قلت لك اهو، ده لسه بقول لك اهو. الحب، الحب منهما هو ركن، لو زال زال الايمان كحب الله وايه ورسوله الحب، الحب العام. ومنهما هو واجب، خلاص، كتقديم حب الله ورسوله على النفس، ماشي. ومنه ما هو مستحب. يبقى كده اعمال القلوب كلها يعني حتى الخشوع لو انت خشعت لغير الله. انت عندك يا اخواني انت انظر لهذا الايه لهذا الترتيب انظر لهذا الترتيب. نرجع بقى. واضح كده يا اخواني الصوره الكليه؟ وضحت الصوره الكليه؟ طيب اتفضل. يا اخي انا بحبك في الله شيخنا. اتفهمت ولا لسه؟ قول اللسان اصل الايمان او ركن الايمان. قول اللسان ركن لا جزاء فيه الواجب او المستحب. لا القول يا اخي لا يتصور فيه الايه التجزؤ. يعني شيخنا لو نعمل المساله التصوريه وبكده سبع صور للمساله ازاي؟ اللي هو ان الايمان قول وعمل واعتقاد. كل منهم القول يقسم على اصل الايمان اللي هو ركن الايمان او واجب الايمان. مش القول يعني عامه مستحب يعني انت تقصد هذا التقسيم. لا بأس. خلاص كده يا اخواني. طيب سانبه على مسائل اخرى يستخدمها الناس. اخواني كثير من الناس يستخدموا مصطلحات. نفقه بس كلمه مصطلح يعني ايه. عندنا معنى لغوي بنسميه حقيقة لغوية ومعنى شرعي بنسميه حقيقة شرعية. معنى لغوي بنسميه حقيقة لغوية يعني العرب تكلمت بهذا وفهمت في تفاهمها هذا الكلام سواء بقى كنا تواضعوا عليه ما تواضعوا عليه لكن هذا كان استخدامه بس مستخدم ايه لغوي بنسميه حقيقة لغوية. يأتي الشرع ويتدل أدلته على أن هذا معناه كذا أو مسماه كذا اسم حقيقة شرعية. بعد ذلك عندي حاجة اسمها العرف. هذا العرف قد يكون عرفا عاما وهو الذي يعرف عند أهل العلم بالعادة وبعضهم يسميه العرف العام. خلاص. وهذا قد يكون في عرف صحابة النبي قد يكون في الأعراف التي تليه. إذا نزل القرآن بشيء له حقيقة عرفية في عهد الصحابة فهو مأخوذ إيه بهذه الحقيقة ومحمول عليها. مثل كلمة الحيض له حقيقة عرفية قد تعرف عليها الناس في هذا الوقت. ماشي. هذا الاسم لن تجد له حقيقة شرعية. قال فاعتذروا النساء في المحيض. إيه بقى المحيض؟ إيه تعريف الشرعي؟ لا أعرف. طب لماذا؟ لأنه كان له في وسط الناس حقيقة عرفية قد تعرفوا عليها. خلاص. إيه الحقيقة العرفية؟ الحقيقة العرفية ده هو الدم الذي ينزل على المرأة في وقت معين. فين؟ في الشهر مثلا. لأن في بعض النساء ما ينزلش في الشهر ده بينزل عليها هذا الدم مرتين في الشهر وفي بعض النساء ينزل عليها هذا الدم في كل أربعة أشهر مرة. دي اسمها ايه يا اخواني؟ حقيقة ايه؟ عرفية. عرفية. لما يأتي الشرع باسم هذا المسمى وكان له حقيقة عرفية معروف في عهد الصحابة بنحمل الشرع على هذا الحقيقة الايه؟ العرفية. بيصير في وسط الناس بعض الصحابة ايضا بعض الاعراف العامة التي يتعارفون عليها. ده اسمه ايضا حقيقة عرفية. هذه نتعامل بها في القضاء ولا نحمل عليها الالفاظ الشرعية. لكن لو جينا يتعامل في القضاء يتعامل بايه؟ بهذا العرف. وقد يكون هذا العرف خاص يعني في منطقة دون منطقة. الرجل لما يقول لمراته انت طالق دي حقيقة عرفية عندنا الآن بمعنى طالق. انت طالق انت طالق معناها طالق. دي حقيقة يا اخواني عرفية. في احد من الناس يختلف في هذا الكلام هنا؟ لا. فأصبحت حقيقة عرفية إذا قالها رجل لامرأته نقول هي قد طلقت باللفظ اللغوي ولا الشرعي ولا العرفي. العرفي الذي تعرفوا عليه. وضحت ولا لا؟ لأن ألفاظ الطلاق غير متعبد به. وضحت ولا لا؟ جميل. قد يكون هناك عرف خاص في طائفة من أهل العلم اللي احنا بنسميه معنى الاصطلاحي أهل فن من الفنون بيتعرفوا عليه. قد يكون أهل الشريعة تعرفوا عليه على معنى إيه خني؟ اصطلاحي. المعنى الاصطلاحي ده قد يطلقه بعضهم، قد يطلقه كلهم، قد يشتهر في زمن دون زمن، اسمه معنى ايه؟ اصطلاحي. سأضرب لك أمثلة. كلمة مرسل لو أطلقها أبو داود أو أحمد ماذا تعني؟ السقط في السند، سواء كان في أول السند أو في آخر السند أو في وسط السند، وسواء وقع السقط على التسلسل يعني كان اتنين ورا بعض أو السند كله، ده اسمه ايه؟ مرسل. طيب بعد الحافظ ابن حجر، لأن اللي أعطى لفظة المرسل معنى محدد اشتهر عند المتأخرين الحافظ ابن حجر. لو قيل مرسل هيفهم منه قول التابعي قال رسول الله، خلاص، مش اسقاط الصحابي، لان اسقاط الصحابي، الصحابي معروف انه ثقة، لكن قول التابعي فقد يسقط تابعيا مثله، ده اسمه ايه؟ مرسل. ثم صار عندي مصطلح اخر اسمه معضل، ثم صار مصطلح اخر اسمه منقطع، ثم مصطلح اخر اسمه معلق. الله، ده اسمه ايه؟ اصطلاح. اصطلاح المتأخرين في عهد الحافظ وما بعد عهد الحافظ ملزم ويحمل عليه اصطلاح احمد وابو داود؟ لا، بل انا لا استطيع ان احمل اصطلاح هذا على اصطلاح هذا. وضحت ولا لا؟ لفظ القضاء عند الفقهاء ما فعل ثانيا بعد وقته، ما فعل ثانيا بعد وقته، ده عند من؟ الفقهاء. هذا مصطلح خاص بهم، لا استطيع ان اتي للفظ القضاء في الشريعه فاحمله عليه. فقضاهن سبع سماوات، يعني ايه؟ فعله ثانيا بعد مرور وقته، امال ايه؟ اتمهن. فاذا قضيت الصلاه، فاذا قضيتم مناسككم، يعني ايه؟ اتممت. ما ينفعش ان انا اتي للمعنى الشرعي احمله على المعنى اللغوي. لماذا اقول هذا؟ ستفهم. يبقى المعاني الاصطلاحيه يا اخواني ليست ملزمة إلا لصاحبها. وعلى هذا لو ذكر لك رجل معنى اصطلاحي يخالف ما في ذهنك من المعنى الشرعي لا تبادر بالإنكار عليه، لكن سأله ماذا تريد بهذا المعنى الاصطلاحي، فإن أراد به معنى صحيحا يبقى تقبل منه المعنى الصحيح، إذا كان المعنى الاصطلاحي الذي يقوله يؤدي إلى باطل سترد إيه؟ عليه اللفظ وتقبل منه المعنى. وضحت؟ إذا كان لا يؤدي إلى معنى باطل يبقى هتقبل منه اللفظ والمعنى. إذا كان المعنى الذي يقوله معنى باطل يبقى هترد عليه المعنى الباطل. طب والمعنى الاصطلاحي الذي يقوله إذا كان لا يؤدي إلى هذا المعنى الباطل وإنما هو معنى عنده هتقبل منه اللفظ وتصححه له، تقوله معناه كذا. طب إذا كان اللفظ أيضا يؤدي إلى معنى باطل هتبقى ترد عليه اللفظ وليه؟ والمعنى. وضحت ولا لسه؟ محتاجين أمثلة؟ لفظ السنة في لسان الفقهاء يعني المستحب، لفظ السنة في لسان الفقهاء يعني المستحب، وهذا في المذاهب الأربعة، ليس في مذهب دون مذهب، في كل المذاهب الأربعة السنة عندهم المستحب. بمعنى المستحب. طيب ابن عباس كما في سنن البيهقي جاء يصلي على الجنازة فرفع صوته بقراءات الفاتحة ثم قال لتعلموا أنها سنة، يبقى هي مستحبة في الصلاة؟ وضحت ولا لا؟ يبقى لا آتي على المعنى الشرعي فأعمله على المعنى الاصطلاحي. أنس بن مالك يقول من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أن يجلس عندها سبعا ثم يقسم، وإذا تزوج الثيب الحديث على البكر هو طبعا مش هينفع يتجوز سيب على بكر لان مراته ايه سيب. واذا تزوج السيب جلس عندها ثلاثا ثم قسم. الراوي عن انس يقول لو شئت ان اكون رفعه انس الى النبي صلى الله عليه واله وسلم لقلت. كلمه من السنه هنا تعني المستحب. يبقى اذا لا تحمل المعنى الشرعي على المعنى الاصطلاحي. خلاص كده. قد يرد بعض الالفاظ الاصطلاحيه على السنه بعض اهل العلم، اما ان يكون له مذهب معروف يوافق هذا المذهب الاصطلاحي فنحن نقول قوله كذا بمعنى كذا، واما ان لا يكون له مذهب معروف وقد قال معنى اصطلاحيا يحتمل فنحن نتوقف حتى نعرف مذهبه، واما ان يكون له مذهب معروف يخالف هذا المعنى فنحن نتوقف فنحن نحمل هذا المعنى الاصطلاحي ما دام يحتمل على لفظه. مانيش فاهم حاجه. يرد على قول على لسان بعضهم قول العمل شرط في الإيمان، هذا يقوله اللقاني، واللقاني أشعري. لما يقول العمل شرط في الإيمان ونحن نعرف أن الشرط خارج عن مسمى الشيء، يعني إيه كلمة مسمى الشيء إخواني؟ يعني ما يتركب منه حده تعريفه، يعني خارج عن أركانه. لما اقول لك ايه مسمى الصلاه تقول لي 14 ركنا مكونه من 14 ركن. الان لما اقول لك هل منها الطهاره تقول لي ايه؟ الطهاره شرطها، يعني داخله في مسمى الصلاه ولا خارج؟ خارج مسمى الصلاه. ماشي. يبقى الشرط يا اخواني ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، والفرق بين الشرط والركن ان الشرط خارج مسمى الشيء. لما يقول اللقاني ان العمل شرط في كمال الايمان، اللقاني اشعري ولا سني؟ اشعري. وسبق عنه انه قال وفسر الايمان بالتصديق والنطق فيه الخلف بالتحقيق. يبقى معروف مذهبه؟ معروف مذهبه. يبقى إذا العمل عنده على كلامه هذا بالفعل خارج عن مسمى الإيمان وليس بخارج؟ خارج عن مسمى الإيمان. فسأحمل هذا المصطلح على مذهب الرجل وأقول هو يقول بأن العمل خارج من مسمى الإيمان، وقوله شرط في كماله يعني كماله المستحب، لأن الإيمان عنده لا يزيد ولا ينقص، لكن العمل اللي بيتكلم عنه اللي هيكون في الكمال يبقى الناس بتختلف في عملها في كماله ونقصه. الكمال الايه؟ المستحب عنده. ده مين؟ اللقاني، لانه اللقاني. الحافظ ابن حجر قال هذه العبارة، قال ايه؟ والعمل عند السلف شرط في كماله، ونسب هذا الكلام للسلف. نقول نقف، لما ينسب هذا الكلام للسلف لابد من النظر في عبارة الحافظ وننظر كلمة شرط لها معنى اصطلاحي. العمل المعنى الاصطلاحي ده متطور ولا هو معنى اصطلاحي واحد؟ لا، ده متطور. عند المتقدمين يعني شيء وعند المتأخرين يعني شيء آخر، بالضبط زي مصطلح المرسل. عند المتقدمين كان يطلق الشرط ويرد به الواجب، وكان يطلق الشرط ويرد به الركن، وكان يطلق الشرط ويراد الخارج عن مسمى العمل. وعند المتأخرين رأسا ان الشرط خارج عن مسمى العمل. ولذلك الزركشي يأتي مثلا في كتابه البحر المحيط لما يذكر الشرط ويقول وكان الشافعية اذا ارادوا ان يفرقوا بين الشيء والاخر او يؤكدوا ركنية الشيء قالوا عنه شرطا. ركن هيقول عليه شرط. الحافظ ابن حجر يتكلم في فتح الباري عن قراءة الفاتحة فيقول هي ركن عند جمهور أهل العلم وهي عند الحنفية واجب. طب ما ركن معناها واجب، هذا عند من لا يفرق بين الفرائض والواجبات. لكن هو الآن عايز يفهم حضرتك ان الواجب عند الحنفية ليس كالواجب عند غيره. قال فهم يقولون انها واجب في الصلاة وليست شرطا فيها. ايه معناها؟ معناها انه لو ترك قراءة الفاتحة فالصلاة صحيحة، لانها ليست شرط فين؟ في الصلاة، مع كونها واجب. هنا بيراد بكلمة شرط خارج عن مسمى الصلاة؟ لا، ده ما استخدموش بالمعنى الاصطلاحي عند المتأخرين. الشوكاني يتكلم عن ستر العورة، وهذا في نيل الأوتار، وبعدين يذكر قول الجمهور إنها شرط في صحة الصلاة، بمعنى أن من صلى مكشوف العورة فصلاته باطلة، شرط في صحة الصلاة. ثم يقول أن الأدلة لا ترقى لمثل هذا، فيقول والأدلة تدل على أنها واجب من واجبات الصلاة لا شرطا في صحتها، بمعنى أنه إن ترك ستر العورة آثم لكن صلاته لا تبطل. هو الواجب مش مداخل في مسمى العمل، أنت تطلق على الشرط. إيه الحظ؟ حضرتك بتحمل مصطلحات الناس على ما تفهم أنت. وضحت ولا لا؟ الشوكاني نفسه يأتي في الفاتحة ويقول والأدلة تدل على أن الفاتحة ركن في الصلاة وشرط في صحتها، يعني خارجة؟ أمال يريد إيه؟ أن الصلاة تبطل بتركها وهي داخلة في المسمى، وكذلك يقول ابن عثيمين في الشرح الممتع. وضحت ولا لا إخواني؟ إذن أنت لا تأتي فتحمل مصطلح الناس على ما تفهم أنت أو على المصطلح الراسخ عند المتأخرين، لكن أنت لم تعرف ماذا يريد الرجل بهذا المصطلح وأمره مسطور عندك، لا تعرف له مذهب، فسأله ماذا تريد بإيه؟ بمصطلحك هذا. إذا كان المصطلح يؤدي إلى معنى باطل أو يؤدي إلى اللبس فقل له صح اللفظ، خلاص. إذا كان لا يؤدي لمثل هذا وهو يقول معنى صحيح، تقبل منه اللفظ، تقبل منه المصطلح على أنه مصطلح مخصص به. تعال بقى نرجع. الحافظ ابن حجر يذكر في أن مذهب السلف بأن العمل شرط كمال. الكلام ده يا أخواني مقطوع من سياقه، هذا مقطوع من سياقه، لكن السياق أن الحافظ في أول فتح الباري عندما كان يتكلم عن العمل ومسمى العمل وأن العمل داخل في مسمى الإيمان عند ذكر الإمام البخاري لمثل هذا، وأنه قابل كذا وكذا من السلف كانوا يقولون، أكثر من 1000 شيخ كانوا يقولون العمل يدخل في مسمى الإيمان، جاء فعرف العمل عند أهل السنة والجماعة اللي هم أطلق عليهم السلف. أنبه على مصطلح أهل السنة والجماعة إخواني، في فترة عند المتأخرين وبالذات في عصر الحافظ كان يطلق ويراد به الأشاعرة والكلابية والماتريدية، أهل السنة والجماعة. أنا الآن أريد أن أميز هذه اللفظة عن اللفظة القديمة، فكان يطلق على أهل السنة والجماعة الإيه؟ السلف، لأنها لفظة لا يختلف فيها، ومن هنا كانت لفظة السلفيين مش أهل السنة والجماعة، لأن لفظة أهل السنة والجماعة تشمل الأشاعرة والماتريدية والكلابية. وضحت ولا؟ فهو الآن يقول والإيمان والعمل يدخل في مسمى الإيمان عند السلف، عرفنا ماذا يريد بالسلف؟ والخوارج والمعتزلة. طب ده الخوارج والمعتزلة بيكفروا بترك العمل، أي جزء من العمل عندهم إيه؟ جزء. هو كان من الممكن يعبر بمثل هذه العبارة، والفرق بينهما أن العمل يزيد وينقص عند أهل السنة والجماعة وأنه يتجزأ، فإذا زال جزءه لم يلزم ذلك أن يزول كله، وتنتهي العبارة. وهؤلاء العمل عندهم لا يزيد ولا ينقص وهو كل، فإذا زال جزءه زال الإيمان. من الممكن أن يقول هذا، لكن هو أحب أن يعبر بعبارة أخرى. قال والفرق بين أهل السنة والجماعة والخوارج والمعتزلة أن هؤلاء جعلوا العمل شرط في صحته، فإذا لو ترك بعض العمل زل إيه؟ الإيمان. وهؤلاء جعلوا العمل، يعني أجزاء العمل وليس كل العمل، شرط في كماله، يعني لو زال بعض العمل ينقص الإيمان. وضحت ولا لا؟ هذا كلام مين؟ الحافظ أراد هنا بكلمة شرط أنه خارج عن المسمى؟ لا لا، وبكده بيتكلم في أجزاء العمل بس مع أنه الزيادة والنقص، فعبر عنها بقوله شرط. الشرط. فالحافظ أصلا لا يتكلم في مثل هذا المسألة. طب اللي بينقل عن الحافظ هذه العبارة يريد ما قاله الحافظ ولا غيره؟ يريد ما قاله الحافظ على هذا الفهم، يريد التفريق بين مسمى العمل، دخول مسمى العمل عند أهل السنة والجماعة وعند الخوارج والمعتزلة، أن يقول هذه العبارة قاصرة، لو عبر عنها بما نقول نحن الآن لكانت أوضح ولما أدت إلى اللبس، وهذه لا تؤدي للبس بالمناسبة، هذه لا تؤدي للبس، لكن غيرها أحسن منها. ماشي. يأتي الشيخ الألباني فينقل هذا، الشيخ الألباني ينقل هذه العبارة يا إخواني، وإن العمل شرط في كمال الإيمان وليس شرطا في صحته، بمعنى أجزاء العمل لو نقصت لا تؤدي إلى زوال الإيمان، لكن تؤدي إلى نقص الإيمان بعبارة وجيزة. فالشيخ الألباني فوجدنا من يأتي يقول شرط، إذن هو مرجع، لأن الشرط يخرج عن مسمى. الشيخ الألباني يا أخواني مجهول المذهب ولا معروف المذهب؟ معروف المذهب. ده وريني كتاب فيه، كتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام، ده تحقيق من؟ الشيخ الألباني. ماذا يقول فيه؟ يقر هذا الرجل على ما يقول، وغيرها من كتب الإيمان التي حققها الشيخ الألباني، وغيرها من التعليقات التي علقها على كتب التوحيد، وغيرها من الكلمات التي يطلقها ويعرفها ويقول إن العمل داخل في مسمى الإيمان. ولما علق على الطحوية قال والفرق بيننا وبين الحنفية والخلاف بيننا وبين الحنفية خلافا حقيقيا وليس خلافا لفظيا كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية. يبقى مجهول المذهب. يبقى لما آتي لمعنى اصطلاحي حدث عندي لبس فيه، هو المعنى الاصطلاحي يا إخواني ملزم؟ ليس ملزما، هذا للمتأخرين، وقد يستخدمه بعضهم بهذا وقد يستخدمه بعضهم بإيه؟ بغير هذا. فيأتي هذا الرجل، أنا مش عايز أقول لسوء طوية، لعدم فهم، ويقول هو إيه؟ مرجئ لهذا. الله، هو الشيخ الألباني كان عندك يقول بمذهب الأشاعرة أو بمذهب المرجئة عشان تقول هذه اللفظة تحمل على هذا؟ لو كان هذا كنا نعم. طيب حتى لو كان مجهول المذهب، ده لو كان مجهول المذهب لا يجوز لك أن تحمله على أسوأ الأمرين دون استفسار، ما لم يستحتمل. فإذا كان الرجل معلوم المذهب تأتي وتحمله على أسوأ الأشياء، على أن الذي قال هذا الكلام بعدها بصفحتين مباشرة قال وشرط إجراء أحكام الإسلام على العبد أن ينطق بالشهادتين، حضرتك مرجئ وجهمي. ليه؟ لأن القول ركن في الإيمان مش شرط فيه. بس ده الكلام ده على إيه يا أخواني؟ على حسابه بمكياله هو، مش بمكيال نحن، ليس بمكيالنا نحن. إحنا عارفين إن كلمة شرط هنا لم تجر معنى الإيه؟ الاصطلاحي عند المتأخرين. لكن لو كلنا له بنفس المكيال الذي كان له هنقول لحضرتك جهم، جهم، لأنه عنده بعد ذلك إن المعرفة هي الإيمان، لكن شرط إجراء الأحكام الإسلام عليه إنما تكون بنطق اللسان، ده قول الجهمية ضبط. في الآخرة ناجي، لكن في الدنيا إحنا نعامله على إنه كافر حتى ينطق باللسان، فإذا نطق باللسان عملناه على أنه مؤمن، ده ضبط مذهب الجهمية. ده لو عملناه بإيه يا إخواني؟ بلسانه. يا إخواني نحن ننبه على هذا في المسائل الفقهية، فما بالك المسائل الاعتقادية. ولذلك أنا أقول عندنا أشياء من العلم هي أشياء مسلمة بديهية، بديهية كل الناس يعرفها ويسلم به، لكن بيأتي أحيانا عن تطبيقه إيه؟ وتزل القدم. إن زلت القدم في مسألة فقهية فما ينبغي أن تزل في مثل هذا، وإن زلت في مثل هذا لابد من السؤال ومن التأني في النظر. ورحت ولا لا يا إخواني؟ طيب أظن لا نقف عند هذا الحد. أظن 8 و10 نقف. احنا لسه معانا جزء في مساله الايمان طبعا، لان انت عارف مساله الايمان ايه، مساله طويله الازيال، هنكمل ان شاء الله المره القادمه. بعد ما ننتهي المره القادمه من مساله الايمان بيرتبط بمساله الايمان مباشره مساله الكفر. طيب احنا ده امامنا واحده من اثنين، المره القادمه هننتهي بتصوير مذاهب اهل العلم في الايمان، احنا عندنا مساله الاستثناء لسه ما زالت، تصوير مذاهب اهل العلم في مساله الايمان، وعندنا بعد ذلك ذكر مذاهب اهل العلم. طاروا ان احنا نذكر في لقاء اخر ذكر مذاهب اهل العلم في الايمان، ولا نكتفي بالتصوير، وحضراتكم هترجعوا والكلام معلوم الادله، وننتقل لمساله الكفر. لو ناخد تصور يكون افضل، لو الاخوه ما في لا، ما احنا هناخد تصوره معانا. احنا بعد ذلك ادله اهل السنه على ان الايمان مركب من هذه الاجزاء والرد على غيره. ممكن شفنا نكلف حد يجيبنا ناخذ مثل هذا يا اخواني، ولا ننتقل سريع كده بس، يعني نذكر دليل او دليلين، اصل كلمه دليل او دليل ليس هو هي الادله. واخد بالك، يعني الكلام في مثل هذا يا اخواني، احنا بنذكر الادله وبنذكر ادله المخالف ونزيل الشبهه، هذا هو الدراسه الايه التفصيليه، الدراسه الاجماليه اللي احنا ممكن نعمله الان، وسيذكر فيها ادله، لازم يذكر فيها ايه ادله، لكن هذه الادله اجماليه اللي احنا بنعمله الان، لما بنذكر دليل بنذكر دليل اجمالي، واضح؟ فتروا ان احنا ناخد تفصيلا وان اخذ معنا وقت ولا اذا ان شاء الله تعالى بنكمل على التفصيل في هذه المساله، وبعدين ننتقل لغيرها ايضا ايه مساله تفصيليه. جزاكم الله خيرا وصلى الله عليكم. نعم، يعني ربنا ييسر وافرغ لعمل ملزمه. احنا قلنا يا اخوان احنا عندنا مسائل، ومسائل كثيره ان شاء الله تعالى يعني ايه، هذه المسائل لو خلفنا فيها بكتب او كده هتاخد معانا إيه؟ لا هتاخد معانا عدد كبير من الكتب، فاحنا ان شاء الله تعالى نحاول ان احنا نعمل ملزمه في كل ايه قضيه من القضايا. ملزمه في كل قضيه من القضايا، وانا يعني في بعض حتى انا قلت للشيخ سامر حتى افتكرته هو اللي عملها، يعني في الزكاه افتكرتك بعدين توطيها ما درسناش الزكاه هنا. انا ما خدناش في يعني انت كنت عملتها في ال 59؟ يعني انت اللي كنت عاملها فعلا. هو ده كان ظن. يعني يا اخواني بعضكم هنا استمر في الزكاه قريبا، وقبل ذلك عندنا في المحرمات من الرضاع الاخوه عملوا تصور كده. احنا لو لقينا مثل هذا في المحاضره القادمه يكون اسهل من اللي انا اعمله. واحد الاخوه كده ياتي ويعمل لنا ايه؟ تصور رسم كده تصوري للي احنا كنا اليوم. لو جاء هذا الرسم وراجعناه معا ثم كان بين ايدينا هيكون الى ان تاتينا الايه؟ المذكرات ان شاء الله تعالى. طيب جزاكم الله خيرا وصلى الله عليكم. طيب قبل ما تحركوا، في احد ما حضرش الاختبار؟